إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمبطلات الصيام قسمان: ما يبطله ويوجب القضاء، وما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو الأكل والشرب عمدا، ومن أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر تفويته لها من الكبائر، ولا تقبل على أظهر قول العلماء على حسب اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة. فإن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة. وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وسنده جيد. فمما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط الأكل والشرب عمدا والقيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه، أي من غلبه، من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، أي من تعمد القيء واستخراجه بشم ما يقيئه أو بإدخال إصبعه أو ما أشبه فليقضي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم، وصححه. ومما يبطله ويوجب القضاء فقط الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه. ومما يبطله ويستوجب القضاء وحده تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف، كتعاطي الملح الكثير مثلا، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم. ومن نوى الفطرة وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرة، فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر متعمدا له انتقض صيامه لا محالة. إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فقد ذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله جل وعلا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غضى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وروى عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا والعساس الأقداح الضخام فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس فقالوا نقضي هذا اليوم. فقال عمر لما والله ما تجانفنا الإثم. وسنده صحيح يعني لم نمل لارتكاب الإثم ولا تعمدنا ذلك. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال شيخ الإسلام وهذا يدل على شيئين: الأول يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني يدل على أنه لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. وأما ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند جمهور أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق مكيال يسع 15 صاعا فقال تصدق بهذا. قال الرجل فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. ما بين لابتيها تثنية لابة وهي الأرض التي فيها حجارة سود والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. زاد البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقض يوما مكانه. وقد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب أحمد وجزم به بعض المالكية والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. وأما قضاء الصيام فمن أفطر في رمضان لعذر شرعي كالمرض أو السفر أو غيرهما فإنه يجب عليه قضاء ما أفطره بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. ووقت القضاء موسع من نهاية رمضان إلى رمضان من السنة التي تليها، بحيث يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه. فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام، ولا يجوز تأخير القضاء بعد رمضان الآخر بدون عذر. ومما يدل على سعة وقت القضاء قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، متفق عليه. والأفضل المبادرة بالقضاء، لأن هذا من تعديل الخير والإسراع لبراءة الذمة وخشية من عروض العوارض أو النسيان. وله أن يصوم القضاء متتابعا، وله أن يصومه مفرقا. وأما أحوال المريض من حيث القضاء والكفارة والصيام عنه، فمن أفطر في رمضان لعذر فله حالان: الحال الأولى أن يكون لمرض لا يرجى شفاؤه منه، فهذا يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإن مات قبل أن يطعم أطعم عنه من تركته، وإن صام عنه بعض أقاربه من أولاده أو زوجته أو غيرهم أجزأ عنه ذلك وكفى عن الإطعام. الحال الثانية أن يكون لمرض يرجى شفاؤه منه، أو لسبب غيره من سفر ونحوه، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يستمر به العذر حتى يموت، فهذا لا شيء عليه، لأن الله تعالى أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. يعني لو أنه كان مريضا فأفطر رمضان كله ثم استمر به المرض ولم يبرأ منه حتى مات، فإنه لا شيء عليه، ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة، لأن الله تعالى أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. الحالة الثانية أن يتمكن من القضاء ولكنه فرط فيه حتى مات، فهذا أولياؤه بالخيار: إما أن يطعموا عنه من تركته كل يوم مسكينا، لكل مسكين 1.25 كيلو إلى 1.5 كيلو من الأرز ونحوه، ولهم أن يصوموا عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها وفرط في القضاء، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ويجوز أن يصوم عنه واحد أو اثنان أو أكثر، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، جميع الصيام الواجب كالنذور والكفارات. ولكن يلاحظ أنه فيما يجب فيه التتابع لا بد من تتابع القضاء فيه، سواء أكان الذي يقضي عنه واحد أم كانوا جماعة يتناوبون الأيام؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم. والحديث دليل على أن من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو غير ذلك أن عليه القضاء، وأنه لا يجب القضاء على الفور بل وجوبه على التراخي. فيجوز لمن عليه أيام من رمضان أن يؤخر القضاء إلى شعبان لفعل عائشة رضي الله عنها، ولو كان التأخير غير جائز لما فعلته رضي الله عنها وواظبت عليه، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمبادرة بالقضاء أولى من التأخير، لأن ظاهر صنيع عائشة رضي الله عنها إيثار المبادرة، حيث اعتذرت عن تأخير القضاء بكونها لا تستطيع، ولو استطاعت لما أخرته إلى شعبان. والمبادرة بالقضاء فيها مسارعة لإبراء الذمة، وفيها الاحتياط في الدين. وقد ينسى الإنسان لا سيما إذا كانت الأيام قليلة. المبادرة بالقضاء داخلة في عموم الأدلة الدالة على المسارعة إلى عمل الخير. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا يجب التتابع في القضاء، بل يجوز القضاء متتابعا ومفرقا، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق. ذلك أن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر. ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يشترط تتابعا، فإن هذه العدة تصدق على ما كان مجتمعا ومتفرقا، لأنه يحصل من كل منهما عدة. ولهذا قال بعدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والتتابع في القضاء أفضل للمكلف، مسارعة إلى إسقاط الفرض وخروجا من خلاف من أوجب التتابع، ولأنه أنشط للصائم إذا قضى ما عليه متتابعا، بخلاف ما إذا فرق، لا سيما إذا كانت الأيام كثيرة. والسنة كلها ظرف للقضاء لعموم الآية، إلا أيام العيدين وأيام التشريق فلا يصح القضاء فيها للنهي عن صومها، لقول عمر رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. ولقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي. أخرجه البخاري. ويجوز القضاء في عشر ذي الحجة على الراجح من قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور، لدخولهما في عموم فعدة من أيام أخر من غير تقييد بوقت دون وقت، فيكون عاما في جميع الأوقات، ولا يخرج من عمومه إلا ما أخرجه الدليل. وقد خص الدليل أيام العيدين والتشريق وأيام شهر رمضان الحاضر، وما عدا ذلك فباق على العموم. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني، لأن عائشة رضي الله عنها جعلت شعبان هو الغاية، فإن أخره بعذر بأن اتصل عجزه من مرض أو سفر ونحوهما ولم يستطع القضاء حتى جاء رمضان فلا شيء عليه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقضي ما عليه من أيام بعد نهاية رمضان الحاضر. فإن فرط وأخر القضاء بغير عذر حتى جاء رمضان فإنه يصوم بعد رمضان الحاضر وليس عليه إطعام، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وعليه التوبة والاستغفار من هذا التقصير. وقد أتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وأبي هريرة بالإطعام عن كل يوم مسكينا مع القضاء، ولعل هذا من باب الاجتهاد والتأديب لهذا المفرط، وجبرا لهذا التقصير بإيجاد الإطعام عليه. فقد روى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه: في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه، ويطعم لكل يوم مسكينا. وإسناده صحيح. ورد نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، والأخذ بهذه الفتوى وجيه ولو على سبيل الاستحباب، لأن هذا نوع من جبر التقصير في الصدقة، والصدقة مندوب إليها عموما. ومن يقول إن مذهب الصحابي ليس بحجة يمكنه الأخذ بهذا القول ولو على وجه الاستحباب، أما الوجوب فلم يثبت فيه شيء يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا، يعني في أي وقت، وكذلك الكفارة. ففي صحيح مسلم عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. والقضاء مثل الأداء، بمعنى إن ترك أياما يقضيها دون أن يزيل عليها، ويفارق القضاء الأداء في أنه لا يلزم فيه التتابع، لقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليصم عدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخرى متتابعات أو غير متتابعات، فإنه أطلق الصيام ولم يقيده. قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا يريد الشافعية الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث دليل على أن من مات عليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يقوم بقضاء الصوم عن قريبه، لأنه إحسان إليه وبر وصلة، ويبرأ به إن شاء الله جل وعلا. والحديث عام في كل صوم واجب على الميت، سواء كان واجبا بالشرع كصوم رمضان أو واجبا بالنذر، وهذا على أحد القولين. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فصومي عن أمك. وفي رواية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية قال: إن أختي ماتت. فهذه الروايات تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم النذر وسئل عن صوم شهر، وهو محتمل لأن يكون رمضان أو أن يكون نذرا، وفي كلها يقول: فدين الله أحق أن يقضى، مما يدل على تعدد الواقعة، وأن حديث ابن عباس فرد من أفراد القاعدة العامة التي دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه في كل صيام وجب على الميت وتمكن في حياته من قضائه ولم يصمه، فهذه الأفراد صور مستقلة سأل عنها من وقعت له، ففي كل صورة يأتي الجواب بالأمر بالقضاء. قال النووي رحمه الله: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان وصوم النذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة التي لا معارض لها. وأما من خص حديث عائشة رضي الله عنها بالنذر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وعليها صوم نذر، ففيه نظر ظاهر، إذ لا تعارض بين الحديثين حتى يحمل أحدهما على الآخر، لأن حديث عائشة رضي الله عنها في تقرير قاعدة عامة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو في فرد من أفراد هذه القاعدة، بل إن في حديث ابن عباس ما يدل على دخوله في عموم حديث عائشة، وهو قوله: فدين الله أحق أن يقضى. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وعائشة آثار تفيد أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وأما رمضان فيطعم عنه، وهذه الآثار لا تقدم على المرفوع، والعبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك اجتهاده ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنه، وإذا ثبت صحة الحديث لم يترك المحقق للمضمون كما هو مقرر في الأصول. واعلم أن حديث عائشة رضي الله عنها مراد به ما إذا تمكن الإنسان من الصيام الواجب عليه بأن صح من مرضه أو قدم من سفره ولم يصم حتى مات، لأنه صوم وجب عليه فيقضى عنه كما يقضى الدين عنه. أما إذا لم يتمكن من القضاء بأن استمر به المرض أو استمر بها الحيض أو النفاس إلى الموت أو لم يقدم من سفره حتى مات، فهذا لا يقضى عنه ولا يلزم في تركته إطعام في قول أكثر أهل العلم لسقوطه عنه بعدم التمكن من القضاء، فلم يكن داخلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمراد بالولي في الحديث صام عنه وليه وارثه أو قريبه، والوارث أولى القرابة، وهذا الأمر في الحديث على قول الجمهور أمر استحباب وإرشاد لا أمر إيجاب، إذ لو قلنا بالإيجاب للزم أن يأثم الولي بعدم صيامه عن الميت، وهذا غير صحيح، وإنما هو بر منه وصلة وإحسان بقول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاسه على الدين، ومن المعلوم أن الإنسان ليس مطالبا بقضاء دين غيره إلا من باب البر والصلة والإحسان. لأن الأصل براءة الذمم، فينبغي للقريب أن يصوم عن قريب. ولو صام عدد من الأشخاص بعدد الأيام أجزأ. قال البخاري: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وإذا لم يصم القريب عن الميت فإنه يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين مد بر من البر الجيد، ومقداره 63.500 من الدرامات تقريبا، لأنه دين تعلق بتركته، ودين الله أحق أن يقضى. وإن جمع الولي مساكين بعدد الأيام التي على الميت وأشبعهم جاز ذلك، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما، وهو العام الذي توفي فيه رضي الله عنه، فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد بالإطعام عنه أجزأ، وإن لم يتبرع عنه أحد أمره إلى الله جل وعلا. يجب قضاء الصيام على من أفطر في رمضان بعذر شرعي. روى البخاري عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة تقول: كان يفوض علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تشغل منه وإما أن تشغل به صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يجعلها تؤخر القضاء إلا اشتغالها بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما تستطيع أن تقضي ما عليها إلا في شعبان. رواه أيضا مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. ودل حديث عائشة الصحيح على أنها كانت تؤخر ما أفطرت من رمضان إلى شهر شعبان، فكانت تصومه في شعبان، وصح عنها أنها ما قضت ما فاتها صيامه من رمضان إلا في شعبان حتى قبض الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المستبعد جدا أن يكون عملها ذلك بغير علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن القضاء لا يجب على الفور، ولو كان يجب على الفور لنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا التأخير. من لم يقض ما فاته من رمضان حتى أدركه رمضان آخر يبقى وجوب القضاء في ذمته ويؤدي صيام رمضان الجديد. وهل عليه للتأخير إطعام مسكين عن كل يوم؟ الجواب: لا يوجد حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب هذا الإطعام، لكنه ثبت موقوفا على عدد من الصحابة. ونقل الطحاوي عن يحيى ابن أكثم قال: وجدته عن 6 من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا. ولا تكفي أقوال الصحابة للحكم بإيجاب الإطعام مع وجود الخلاف لاحتمال أن يكون اجتهادا منهم، لكن الأفضل لمن قصر في القضاء ولم يكن له عذر من التأخير أن يطعم مع اشتغال ذمته بوجوب القضاء، لأن اتفاق جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام يعطيه قوة وترجيحا. وإذا لم يقوى الترجيح على الإيجاب فلا أقل من اعتباره أمرا مستحبا. اختلف الفقهاء في وجوب التتابع في القضاء، فجمهور الفقهاء على أنه لا يجب التتابع في القضاء، وقيل يجب التتابع. ونقل عن عائشة وابن عمر وهو قول بعض أهل الظاهر، وحكي عن النقعي وغيره هو أحد قولي الشافعي، واختلفوا في من لم يقض ما فاته من رمضان حتى أدركه رمضان آخر. جمهور الفقهاء قال يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع بقاء القضاء في ذمته، وذلك للتأخير. وقال آخرون لا يجب الإطعام للتأخير، ومنهم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. وقال فريق يجب الإطعام ويسقط القضاء، وبه قال ابن عباس وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيب، والظاهر اتفاقهم على أنه لا يجب القضاء فورا. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وعند البزار فليصم عنه وليه إن شاء. قال في المجمع وإسناده حسن. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال فدين الله أحق أن يقضى. ورواه مسلم بزيادة لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وفي رواية إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وكذلك عند البخاري. وروى مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بدارية وإنها ماتت، قال فقال وجب أجرك وردها أي الجارية عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحد قط أفأحد عنها؟ قال حدي عنها. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية عند مسلم إنه كان عليها صوم شهرين. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. وهذه فتوى من ابن عباس لم يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خلاف ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى عبد الرزاق نظير ذلك عن ابن عمر. وروى البيهقي عن عائشة أيضا أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. وهذه فتوى منها على خلاف ما روت هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذه الأحاديث والآثار ما دلت عليه من استحداد أن يصوم وأن يحج الفرع عن أصله إذا مات وكان عليه صوم أو حج، وكذلك كل أوليائه لحديث عائشة رضي الله عنها صام عنه وليه، والولي هو كل قريب له ولا داعي لحصره بالوارث. وقول من حصر الولي بالعصبة ساقط، لأن المرأة السائلة في الأحاديث صاحبة فرض في ميراثها من أمها التي تريد أن تصوم عنها، فليست عصبة وإنما هي من صاحبات الفروض. وليس في الأحاديث ما يدل على وجوب صوم الولي أو حده عن ميته الذي مات وعليه صيام أو حج، بل في الأحاديث ما يدل على الإذن والاستحباب لا على الوجوب. علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السائل والسائلة دليل القياس، إذ قاس حق الله الديني المسؤول عنه على حق العباد المالي المعلوم لهما سابقا، فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك قال للمرء. روي عن ابن عباس وعائشة عدم الإذن بالصيام عن الميت على خلاف ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح وفتوى الصحابي، ولو صحت الرواية عنه لا تطعن في صحة الاستدلال بما روياه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الاحتمالات المسقطة للأخذ بفتواه كثيرة، على أن ما روياه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى سندا مما روي عن فتواهما. قال الناوي في شرح مسلم: اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو عليه قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ للشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلا. والثاني من القولين: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده. هذا كلام النووي رحمه الله. قال: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال: وممن قال به من السلف طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره. ونقل ابن حجر في الفتح ما يلي: قال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. وقال الناوي رحمه الله في شرح مسلم: وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك وأبو حنيفة. قال القاضي عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء، وتأول الحديث على أنه يطعم عنه وليه، وهذا تأويل ضعيف بل باطل، وأي ضرورة إليه، وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث وعدم المعارض لها. قال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا بصيغة التمريض ويذكر، وهو ضعيف، وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف. وجوب القضاء وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من السلف والخلف هو الحق الذي تؤيده الأدلة. وتدبر النصوص المتعلقة بفرائض الإسلام الأربع الصلاة والزكاة والصيام والحج يكشف لنا أنها فرائض ذات أوقات، فالصلوات الخمس ذوات أوقات محددة، لكن هذه الأوقات موسعة، فالوقت منها يمكن أن تؤدى الصلاة المفروضة في جزء من أجزائه من أوله أو من آخره أو مما بينهما بقدر تقطيع الوقت إلى أجزاء يكفي الجزء منها لأداء الصلاة، والزكاة وقت أدائها عقب نهاية حول المال أو يوم حصاد الزرع أو عقب استخراج المعدن أو الكنز، والصيام ذو وقت محدد غير موسع، بل وقته معيار له ويجب أن يكون مستغرقا به، فنهار الصوم من رمضان يجب أن يكون مستغرقا بالصيام من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وشهر رمضان يجب أن يكون كل نهار من كل أيامه مستغرقا بالصيام منذ رؤية هلال رمضان حتى رؤية هلال شوال، والحد ذو وقت موسع، ووقت أداء كل فريضته بالنسبة إلى المكلف أيام الحج من كل سنوات عمره بدءا من سنة استطاعته حتى سنة موته، ولأعمال الحج بعد الإحرام ده أوقات موسعة، فالوقوف بعرفة إذ يتحقق أداء الركن بالوقوف بعرفة في جزء من أجزاء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بدءا من زوال الشمس حتى طلوع الفجر الصادق من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وكطواف الإفاضة والسعي ورمي الجمار، كذلك بدء الإحرام بالحج فوقته موسع من أول يوم من شوال هو أول أشهر الحج حتى يوم الوقوف بعرفة. تدبر النصوص بشكل عام يكشف لنا أن التكليف في فرائض الإسلام هذه تناول واجبين، الواجب الأول أداء العمل المفروض، ولا يتعلق الوجوب إلا مع أول الوقت المحدد موسعا كان أو معيارا، الواجب الثاني أن يكون أداء العمل المفروض في الوقت المحدد له، فمن لم يؤد الفريضة في الوقت المحدد لها عصى بالنسبة إلى أداء العمل الواجب في الوقت المحدد، ولكن هل يفوته نهائيا استدراك أداء العمل المفروض في وقت آخر مماثل أو مكافئ أو صالح لقضاء العمل فيه بحكم الشرع، وتلزمه المعصية في الواجب الأول بعد أن عصى في الواجب الثاني، أو له أن يستدرك بالنسبة إلى الواجب الأول فيؤدي العمل المفروض في وقت آخر مماثل أو مكافئ أو صالح لقضاء العمل فيه بحكم الشرع؟ لدينا طائفة من الأحاديث الواردة في السنة يمكن أن تهدينا إلى الصواب في هذه المسألة إن شاء الله جل وعلا. أولا الحج، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وعند النسائي بمعناه. وروى البخاري وأحمد عن ابن عباس قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. الاستنباط الفقهي من هذين الحديثين فيما يتعلق بالحج، هذا نذر واجب وقت أدائه عمر نازله وقد ذهب الوقت، فهل سقط بذهاب الوقت فعل العبادات المنذورة فلا سبيل إلى القضاء. لقد أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم السائلة والسائل بخلاف هذا، فقال للسائلة: حجي عنه، رأيت لو كان على أمك زين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقال للسائل بمثل ما قال للسائل. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في إجابته أن نقيس حقوق الله على حقوق العباد، ولهذا القياس الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم القاعدة العامة التي تطبق في كل الحقوق إلا ما ورد نص خاص باستثنائه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني والنسائي والشافعي وابن ماجه. فهذه حجة الإسلام، ووقتها المحدد لها هو عمر المكلف، وقد انقضى الوقت بموته وانقطع عمله، فهل سقط بذهاب الوقت تدارك الأمر مطلقا وتعذر أن يقضي أحد عنه؟ لقد أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم السائل بخلاف هذا، فقاس حق الله تعالى على حق العباد وقال له: فاحجج عن أبيه. فهذا بعض ما يتعلق بالحج. وكذا الصيام. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نافلة، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال: صومي عنها. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن بريدة قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، وفي رواية عند مسلم صيام شهرين، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه. دارت هذه الأحاديث الأربعة حول صيام الحي عن الميت. فحديث ابن عباس في كل منهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للبنت بالنسبة إلى نذر أمها من الصوم إذ ماتت ولم تصم: صومي عن أمك، مع أن الصوم عبادة محضة. ومعلوم أن وقت صوم النذر عمر نادرة، وقد انتهى الوقت بموته، فهل سقط بذهاب الوقت تدارك الأمر مطلقا وتعذر أن يقضي أحد عنه؟ لقد أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم السائلة في كل منهما بخلاف هذا، فقاس حق الله على حق العباد وقال: فصومي عن أمك. فحديث عائشة جاء عاما في كل صيام واجب، غير خاص بصيام النذر، وهو يعم ما على المكلف من قضاء رمضان، لكن وقت القضاء المحدد هو عمر المكلف وقد انتهى بالموت، فهل تعذر التدارك؟ فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن بإمكان وليه أن يقضي عنه فيصوم عنه ما عليه من صيام لم يؤده في حياته. وحديث بريدة قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه للسائلة عن نذر صوم نذرته أمها وماتت دون أن تصوم صومي عنها. وعن حجة الإسلام التي لم تحجها حدي عنها. وكل ذلك فيما يظهر تبرع دون استئجار ولا إنابة ولا توكيل. وأما الصلاة فقد روى مسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم. في هذين الحديثين دليل على أن تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها كله دون نوم ولا نسيان ولا غفلة معصية لا يسقط بها انشغال الذمة بوجوب قضاء الصلاة المفروضة، إذ لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما أن صلاة هؤلاء الأمراء العصاة خارج الوقت صلاة غير مقبولة، وهم يرون أنهم يصلونها خارج وقتها قضاء. بل قال لأبي ذر فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، وأذن للسائل في الحديث الآخر بأن يصلي معه. فلو لم تقع عنهم قضاء لقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن فريضتهم، ولو كانت لا تصح منهم لما أذن بالصلاة معه. تعلم الآن ما يدور حوله البحث، لأن من العلماء من قال إن ترك الصلاة عمدا فلا قضاء له، وكذلك ما يتعلق بالصيام الواجب والفرض إذا ترك عمدا. والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن ذلك ليس كذلك، وهذه الأدلة كما مر في الحج ومر في الصلاة ومر في الصوم. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك. عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع رفع المعاقدة عن الناس والنائم بالنسبة إلى هذه الأمة، إشارة إلى احتمال أن يكون النسيان أو الاستمرار في النوم ناشئين عن تقصير من المكلف، وأنه قد كان بإمكانه أن يتخذ وسيلة تذكره أو توقظه من نومه أو أن يزيد من اهتمامه حتى لا ينسى. لكن عفو الله وما أراد من تيسير في هذا الدين هما السبب في رفع المؤاخذة عنه، مع احتمال أن يكون العدل يقتضي ترتيب المسؤولية عليه. وروى مسلم عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. وروى مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. وروى مسلم عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. الاستشهاد بقول الله تعالى أقم الصلاة لذكري في هذه الأحاديث يرى بعض المحدثين أنه استشهاد من الراوي لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو مدرج في الحديث. فدلت هذه الأحاديث على أن مرور كل وقت الصلاة على المكلف الناسي أو النائم أو الغافل لم يسقط عنه فرض الصلاة لذاتها، إنما أسقط عنه إثم التأخير. فدل هذا على أن التكليف موجه لأمرين: الأول فعل الصلاة بذاتها، الثاني كون أدائها في الوقت المحدد له. فإذا رفعت المؤاخذة عن أدائها في وقتها لم يرتفع توجه الأمر بفعلها في وقت آخر، ويكون وقت التذكر أو الصحو من النوم الوقت البديل بالنسبة إلى الناس أو الغافل أو النائم. ومن هذا نفهم أن الصلاة لا يسقط توجه الأمر بها إذا انتهى وقتها المحدد لها ولو لم يؤدها المكلف. وليس في هذه الأحاديث متمسك لمن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس والغافل والنائم بالصلاة ولم يأمر العامد للترك، فدل الحديث على أن العامد لا يقضي ويلزمه إثم ترك الصلاة، لأن الأمر بقضاء الصلاة بني على شرط النسيان أو النوم أو الغفلة، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروع. هذا هو المدعى، وهذا المذكور لا يفيد المدعى، لأن المعنى فوقت أداء الصلاة بالنسبة إلى الناس والغافل والنائم وقت تذكرها بعد انقضاء وقتها المحدد، فلا إثم عليه في التأخير. أما بالنسبة إلى العامد فإنه يقضي وعليه إثم التأخير. هذا ما يفهم من الشرط. تأخير الصلاة دون نسيان أو غفلة أو نوم. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال جابر: فقمنا إلى بطحان فتوضأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ظاهر الأمر أن تأخير صلاة العصر عن وقتها قد كان بسبب الاشتغال بأمر محاصري المدينة من وراء الخندق من المشركين، وادعاء أن قضاء الصلاة التي تفوت بسبب الاشتغال بأمر مهم قد نسق بعد نزول حكم صلاة الخوف ادعاء يعوزه الدليل الناص على ذلك من الشارع. فالحديث يدل على أن الصلاة تقضى بعد وقتها المحدد لها ولو ترك أداؤها عمدا في وقتها، ويدل على أنه إذا فات أحد الواجبين وهو أداء الصلاة في الوقت المحدد لها لم يفت الواجب الآخر وهو أداء ذات الصلاة. وقد ذكر البخاري أن عبد الله بن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال لها: صلي عنها. وذكر أن ابن عباس أفتى بنحو ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. ومن طريق عود بن عبد الله عن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: فاعتكف عن أمك. والزكاة إذا كان القضاء عن الميت في العبادات البدنية مشروعة، فالزكاة التي هي عبادة وحق مالي من باب أولى. فقد أجمع العلماء على أنها تظل بعد وقت وجودها دينا في ذمة من وجبت عليه، وأنها تقضى بعد وقتها، وتقضى من ماله إذا توفي، وتقضى عنه من مال غيره. هذه النصوص المتعددة الواردة في أبواب مختلفة من أبواب العبادات تدل دلالة واضحة على أن العبادة ذات الوقت المحدد إذا لم تؤد في وقتها ولو عمدا فإن ذمة المكلف تبقى مشغولة بها حتى يؤديها، وأنه يمكن قضاؤها خارج وقتها في وقت يصح أداء مثلها فيه. فالصوم مثلا يقضى في نهار لا يحرم صومه ولا يجب صومه بتكليف آخر، والحج يقضى في وقت الحج من السنة، والصلاة تقضى في أي وقت تقع فيه صلاة مفروضة، ويسقط بالقضاء أحد الواجبين وهو فعل العبادة، لكن الواجب الآخر وهو كون العبادة في الوقت المحدد لها قد ارتكب العامد بالنسبة إليه إثما لعدم القدرة على استرجاع الزمن، ولم يبق إلا الاستغفار والتوبة وعفو الله وغفران. هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من السلف والخلف. خالف في ذلك بالنسبة إلى الصلاة داود وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي، وتبعهم في ذلك شيخ الإسلام، فقالوا من ترك الصلاة عمدا لزمه الإثم كله، ولا تقضى الفائتة من الصلوات التي تركت عمدا. ونازع شيخ الإسلام في قبول القضاء منه وفي صحة الصلاة في غير وقتها، وتمسك من خالف في الصيام بما رواه أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. وبه قال ابن مسعود، وقد مر حال الحديث ودرجته. وهذا الحديث لا يدل على عدم وجوب قضاء يوم الصوم الذي أفطره المكلف عمدا دون عذر شرعي، بل يدل على أن القضاء لا يعادل الأداء الواجب، لأن الأداء يسقط تكليفين هما العمل نفسه وكون العمل في الوقت المحدد له. أما القضاء فإذا سقط به واجب العمل فإنه لا يسقط به إثم عدم إيقاع العمل في الوقت المحدد له، وقد مضى الزمن ولا رجعة له. وأما قول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو يقرر قاعدة أساسية في الجزاء مقابلة للقاعدة المبينة في قول الله جل وعلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي فكما لا تكسب نفس من الإثم إلا إثما عليها تتحمل هي مسؤوليته تحملا كاملا، وكما لا تتحمل نفس مؤهلة لأن تحمل الوزر بكسبها وزر نفس أخرى، لا يستحق الإنسان ثواب سعي غيره دون كسب منه، فليس له أن يطالب الله تعالى به يوم الدين. لكن هذا لا يستلزم ألا يصله بفضل الله ثواب سعي سعاه غيره له دون كسب منه، مع استحقاق الساعي أجر عمله وافرا مضاعفا غير منقوص الفضل. وإذا استثنينا ما جاء به النص القطعي فأبان أنه لا يكون، فقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فإن كل فضل من الله بعد ذلك يمكن أن يصل إلى العباد دون استحقاق بكسب منهم، إذ لا حجر على الله جل وعلا. أما ما فيه للعبد كسب ما أو آثار كسب ما فهو لا يتعارض ابتداء مع قاعدة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فولد الرجل من آثار كسبه، فيمكن أن يندرج عمل الولد في عموم كسب الأب إذا كان الأب مؤمنا وعمل خيرا ما في تنشئة ولده وتربيته، كمن يزرع شجرة فينتفع منها منتفع من إنسان أو دابة أو طير في حياته أو بعد موت. وما يكسبه تلميذ المعلم المسلم الناصح من خير لمعلمه تأثير في كسبه، فيقال فيه ما يقال بالنسبة إلى الولد، إلى غير ذلك من أمور كثيرة لا تحصى. لذلك تجد الأحاديث النبوية تميل إلى أن يكون فاعل العبادة عن غيره ولده، ليكون العمل من آثار كسبه، فيدخل ضمن ما يستحق من طاعة، أو أن يكون فاعل العبادة على غيره وليه أو قريبا له لعله يكون من آثار كسبه. ويقاس على الولد من كان مثله كتلميذ المعلم المسلم المربي الناصح أو المستجيب لدعوة داع إلى الحق والخير والهدى. والمسلمون جميعا هم من آثار كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملهم يصل إليه ويسجل في صحيفته دون أن ينقص من أجورهم شيء. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. دعاء المسلمين بعضهم لبعض إن لم يكن من آثار كسب المدعو لهم مكافأة لهم على عمل عملوه للداعين أو لجماعة المسلمين فهو معلق على فضل الله، ولا حجر على الله فيما يتفضل به على عباده بسبب عمل يعمله بعضهم لبعض، لكن دون استحقاق ممن عمل لهم حتى يطالبوا به ربهم كما يطالبون بثواب أعمالهم الصالحة وثواب آثار هذه الأعمال تحقيقا لوعد الله وطمعا بالمزيد. الذين نفوا وصول ثواب عمل الإنسان لغير من عمله سبق إلى أذهانهم أن قول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يدل على أنه لا يصل إلى الإنسان إلا ما سعى، مع أن حرف الجر في للإنسان يدل على الاستحقاق أو الملك، ونفي الاستحقاق أو الملك لا يستلزم نفي الوصول بفضل الله جل وعلا. فإذا جاءت الأدلة الأخرى المثبتة لفضل الله أو التي تأذن بأن يعمل الإنسان العمل الصالح لغيره كما مر في الأحاديث من الصيام عنه فيما تعلق بذمته ولم يأتي به حال حياته من صيام أو من حج بلا غير ذلك مما مر في الأحاديث، إذا جاءت الأدلة المثبتة لفضل الله أو التي تأذن بأن يعمل الإنسان العمل الصالح لغيره فلا يصح رفضها أو تأويلها ولي أعناقها عن مسيرها، بل يجب التبصر والتروي. ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبين أنه ينقطع عمله الذي يستحق به الثواب ويستحق به الأجر وله حق المطالبة به إذا لم يكن من هذه الأشياء الثلاث، لكنه لا يبين أنه ينقطع عنه فضل الله بسبب آخر كدعاء المؤمنين له وشفاعة من يأذن الله لهم بالشفاعة فيه، ولا يبين أنه ينقطع عنه أجر عمل المؤمنين له إذا قبله الله تعالى كالحج عنه كما مر وكذلك الصيام عنه. فهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى لعباده. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وإخواننا من المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.